على ذاك الغصن طير يرفرف بالجناح عسير. على ذاك الغصن طير يرفرف بالجناح عسير، يلاعب ذاري النسمات لا من هز جنحانه، يغرد من فرح ولا من هموم عليه تغير. تقول انه يسولف عن معاناته وحرمانه، ونالي قصة مثله حزينة بس قصة غير، مع اللي لا ذكرته سبلت عيني على شانه، وليثن كل ما يطري علي بلحظة التفكير. ترى جف له ضوع مصدوف الوقت وجعانه، ويطرب له خفوق ذاق بعده لوعة التعزير، وتشبح لها عيون الوله والشوق ضميانه. حبيبي حلمنا الدايم متى نلقى له التفسير، متى ترجع على روح تعد الوقت شفقانه. غيابك زاد بي لوعة حنين والهموم تغير، وصدري ما بقابه للمواجع والشدا خانه. سوالي في الصبر معاد تنفع يا ولي في الخير، مدى من الوصال مسكر دربها وبيبانه. جفا يشيم موال الجفا يا قسوة التبرير، ولا بشم من الخل بدال الخل نكرانه. وانا وياك يا حظ الشقاء مثل الدلو والبير، أزمك للسماء وتعود العدك وجيلانه. صبرت وبانت الخلة وبان الصد والتقصير، وطاحت من عيوني نجمة بالليل سهرانة. يقولون المحب إن شاف زلات الحبيب يصير سموح لجل ما يخسر هوى قلبها وخلانه. وانا اقول الحبيب انصد عنك جعل فيها خير، كذا يا حكمة الدنيا وعز النفس سلطانه. خسرتك صح لكني كسبت من العلوم كثير، كرامة شاعر في الطيب له قدرها وميزانه. مدام ان الاماني كفنت في مهدها يا طير، اجل مال العزيز الله يلف الجرح بكفانه، ويرحل عن متاهات الغرام وكذبة التبرير. بعد فرق الحبيب اللي قضى عمرها على شانه، ويسلك له طريق سالكه قبله رجال كثير، وعلى جنح الفراق بنزف جرحي ودع اوطانه. ولا مني ذكرت اللي مضى وتعبني التفكير، بصده كني اللي ما شكى من جرح خلانه. واذا غنى الحمام بلحن حزنه واستهاض عصير، تركته لا رحم حي يروجع نبرة احزان. تركته